جماعة عايزين نحسن الظن بالله عز وجل، أهم حاجة نعمل بس اللي علينا. غلطنا وهنغلط، نتوب لله عز وجل. غلطنا تاني هنغلط تاني، نتوب لله عز وجل. وده أمر مهم جدا، ان انت ما تيأسش من نفسك، ما تحسش ان انت في وقت من الاوقات انا كده خلاص بقيت من المغضوب عليهم. لا، طالما ان انت قلبك لسه في حياة وبتتألم حين تعصي، ومن جواك عايز تكون افضل وعايز تكون احسن وعايز ان انت تكون فعلا واحد بيرضي الله عز وجل، جاهد نفسك، ولو اخطأت 1000 مرة توب لله عز وجل وابدأ تاني، وربنا سبحانه وتعالى تقبل منا ومنكم.